عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانتبه معي جيدا إلى هذا الكلام، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. من هم هؤلاء السبعة يا رب؟ رجل، أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليها، قال لك إمام عادل. إمام يعني رجل يحكم، إما أنه يحكم بلد أو يحكم حي أو يحكم محافظة أو يحكم أسرة أو يحكم أناس هو مسؤول عنهم أو يحكم موظفين يعملون معه في شركته، أو رجل يعني يحكم ثلاثة أو أربعة يشتغلون معه في ورشة أو في دكان أو في محل. إمام، بس إيه؟ إمام عادل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العدل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحكام عادلين صالحين. خلي بالك معايا، إمام عادل، الإمام الذي يحكم بالعدل، سواء كان إمام يحكم بلد أو أسرة أو أي واحد مسؤول عن مجموعة من البشر، إذا حكم بينهم بالعدل فهو يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. الله أكبر. يعني حضرتك لو عندك أسرة، زوجة وأبناء، وحكمت ما بينهم بالعدل، ستكون يوم القيامة تحت ظل العرش. والزوجة، الزوجة إذا كانت راعية حقيقية في أسرتها، تقوم بمسؤوليتها كاملة وتحكم بين أفراد أسرتها، بين أبنائها وزوجها بالعدل، يعني بتدي كل واحد حقوقه ومسؤولياته وبتشوف لكل واحد طلباته بالعدل، هذه تحت ظل العرش يوم القيامة. لو أن رجلا عنده ورشة أو دكان أو محل وعنده اثنان أو ثلاثة يعملون تحت إمرته ويحكم بينهم بالعدل فهو في ظل عرش الرحمن. لو أن رجلا صاحب مصنع أو شركة أو شركات يحكم بالعدل بين موظفيه لا يجامل أحدا على حساب أحد فهو تحت ظل العرش يوم القيامة. لو أن حاكما يحكم المسلمين في بلادهم وأوطانهم يحكم بالعدل فإنه يكون يوم القيامة تحت ظل عرش الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بحكام يحكموننا بالعدل. أيها الكرام، العدل أمر خطير، ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم، خلي بالك معايا وانتبهوا جيدا، إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل. يعني في الصلاة ما قالش إن الله يأمركم أن تصلوا، ما جاش الأمر صريح، ما جاش لفظة الأمر، مع إن الصلاة واجبة محدش يقدر يسيب الصلاة. ما جاش في الزكاة إن الله يأمركم أن تؤدوا الزكاة، ولكن في العدل إن الله يأمر بالعدل. يعني يأمركم أيها المسلمون أن تحكموا بالعدل، لأنه لو ضاع العدل ضاعت الحقوق، ولو ضاعت الحقوق سفكت الدماء وضاعت مصالح العباد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله تعالى لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. وإن الله تعالى يهزم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. خدت بالك من الكلام؟ إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة المؤمنة الموحدة وإن كانت ظالمة. أسأل الله أن ينجني وإياكم من الظلم والظالمين. فالعدل، يبقى أول صنف من الناس هيكون تحت ظل العرش أناس يحكمون بالعدل بين العباد. يوم القيامة مش هيكونوا تحت حر الشمس، يوم القيامة مش هيكونوا في العرق، يوم القيامة سيستظلون ليس بظل شجرة ولا نخلة، ولكن يستظلون بظل عرش الملك، الملك الحقيقي. دعك من ملوك الدنيا فإنها ملوك مزيفة، إنما الملك الحقيقي هو الله، هو الله. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني، رجل قلبه معلق بالمساجد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. رجل قلبه معلق بالمساجد. شفت انت تقدر تقف تحت ظل العرش ازاي؟ بسهولة شديدة، انك تحب بيوت ربنا، ان قلبك يتعلق بالمساجد، زي ما المصباح او المروحة او السماعة او اي شيء معلق في المسجد، يجب ان يتعلق قلبك بالمسجد فتحب المسجد. انت الان في بيت من بيوت الله تصلي الجمعة، حينما تخرج قلبك يكون حزينا وتريد ان ترجع اليه مرة اخرى لتصلي. هذا هو تعلق القلب ببيوت الله. يجب ان قلبك يحب بيت الله اكثر من بيتك. احنا النهاردة كلنا بنحب بيوتنا وعايزين نزين بيوتنا وعايزين نجدد البيت وعايزين نجدد الأثاث وعايزين نجدد العفش وعايزين نجيب الفرش وعايزين نعمل حاجات جديدة عشان بيوتنا. زي ما انت بتحب بيتك لازم تحب بيت ربنا اكتر من بيتك. وما ينفعش تصلي الفرض في بيتك، لازم تصليه في بيت ربنا سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد أسمع مثلا خاطئا يقوله العامة، يقوله اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. هذا خطأ، هذا حرام. وإن كان المقصود به أن الفلوس اللي انت محتاج بها أولى من أن انت تصرفها في حاجة تانية، ولكن اللفظة ما تكونش كده، لأن اللي يعوز الجامع يحرم على بيتك وعلى بيتي وعلى بيت أي حد. ليه؟ لأن الجامع ده بيت مين؟ بيت الملك، بيت الله. وإذا دخلت بيت الملك يكرمك الملك في بيته. أنت لما بتروح بيت واحد كريم من البشر بيكرمك، بيقوم معك بالواجب، جيب لك أكل وطعام وفاكهة والحلو ويكرمك، وربما أعطاك هدية وأنت خارج من بيته. ده الكريم من البشر، فما بالك بكرم رب البشر، فما بالك بكرم رب البشر إذا دخلت بيته. طيب سؤال، واحد هيقول لي أنا لما بدخل بيت واحد من الناس الكرماء بيكرمني زي ما أنت قلت. طب السؤال، إذا دخلت بيتا من بيوت الله ما هي الأشياء التي سيكرمني الله بها؟ ربنا هيديني إيه؟ اسمع وصلي على حبيبك المصطفى. الله سبحانه وتعالى إذا دخلت بيته يكرمك بتفريج الهم، بتنفيس الكرب، بكشف الغمة، بتوسعة الرزق، بتقوية الإيمان، بالصحبة الصالحة. هو أنت هتعرف الصحبة الصالحة من على القهوة ولا من على المسجد؟ من المسجد، من داخل بيت الله. سيكرمك الله بزيادة في الإيمان، سيكرمك الله بأجر في الدنيا وفي الآخرة، لأنك هتصلي، والمرء في صلاة ما دام في انتظار الصلاة والصلاة تحبسه. شفت ربك سيكرمك بمنح وعطايا كثيرة. في حد يقدر يكرمك أنه يفرج همك أو ينفس كربك أو يشفي مريض أو يكشف الغمة أو يكشف السوء إلا الله؟ محدش يقدر يعمل دي إلا الله. شفت إزاي؟ يبقى ليه تحرم نفسك من الكرم ده؟ ولو حبيت بيته ستكون تحت ظل العرش يوم القيامة. الله، يبقى ده الصنف الثاني، المؤذن والإمام والمصلين اللي بيحبوا بيت ربنا هيكونوا تحت ظل العرش. ليه تسيب ظل العرش وتصلي الفرض في المحل أو في بيتك؟ خايف على إيه؟ الملك سيحميك وأنت في بيته. الصنف الثالث، خلي بالك معايا، شاب نشأ في طاعة الله. يا شباب لا تضيعوا الفرصة، استقيموا، توبوا إلى الله، اعبدوا الله، التزموا بالقرآن وسنة الحبيب المصطفى حتى تكونوا تحت ظل العرش. قاوموا الشهوات، قاوموا اللذات، قاوموا كل معصية، قاوموا كل ذنب، قاوموا كل شياطين الإنس والجن. أسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين. يا أيها الكبار، يا أيها الرجال، اوعى تقول فاتتني الفرصة. ازاي؟ ما انت بتقول في الحديث وشاب نشأ في طاعة الله وانا عمري دلوقتي 50 سنة ولا 60 سنة. اسأل الله ان يبارك في اعمار المسلمين. الفرصة ما فاتتش. وكيف ذلك؟ ان تربي ابنائك او احفادك على ان ينشأوا في طاعة الله فيأتوا يوم القيامة في ميزان حسناتك. الله، حينما تربي أبنائك أو أحفادك أن ينشأوا في طاعة الله يأتون يوم القيامة في ميزان حسناتك، فتستظل أنت وهم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. طيب، يبقى الصنف الأول إمام عادل، الصنف الثاني رجل قلبه معلق بالمساجد، الصنف الثالث وشاب نشأ في طاعة الله، الصنف الرابع خلي بالك معايا، صلي على حبيبك المصطفى. الصنف الرابع، وهذا نحتاجه كثيرا في أيامنا هذه، الصنف الرابع هو إيه؟ رجلان أو امرأتان أو امرأتين، اسمع بقى وخلي بالك، رجلان تحابا في الله. يعني ايه تحابا في الله؟ يعني مفيش ما بينهم مصلحة دنيوية ولا شغل ولا صفقات، هم بيحبوا بعضهم عشان كل واحد بيشجع التاني على طاعة ربنا. ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. بتروح تزوره عشان خاطر انت بتحبه في الله، لما بتقعد معاه بيفكرك، يذكرك بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين ده، بدل ما بنرفع على بعض قضايا في المحاكم، بدل ما الجار يطلع مش عاجبه حاجه من جاره يزعق ويشتم ويسب. لو تحاببنا في الله سبحانه وتعالى لزالت كل مشاكلنا وخلافاتنا. طب سؤال، لو أن هناك زوج يحب زوجته في الله، يعني هو يحبها لأنها ملتزمة وطائعة وصالحة، وهي تحبه لأنه ملتزم وطائع وصالح يعينها على طاعة الله، هم دول كمان هيكونوا تحت ظل العرش؟ نعم. ليه؟ لأنه إذا كان الزوج صالح وإذا كانت الزوجة صالحة سيحكمان بالعدل وسينشئان أبنائهما على طاعة الله فيكون في ميزان حسناتهما فيستظلان تحت ظل عرش الله يوم القيامة. طيب، يا يبقى رجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. اسمع دي، ورجل أو امرأة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها المسلم، أيتها المسلم، أين نحن من ذكر الله؟ وأنا أريد أن ألقي خطبة كاملة عن الذكر إن شاء الله، إن أحياني ربي في هذا البيت الطيب سألقي خطبة كاملة عن الذكر. الذكر لماذا كثرت الهموم؟ لماذا كثرت المشاكل؟ لماذا امتلأت بيوت المسلمين بالمشاكل بين الأزواج والزوجات، بين الأبناء بعضهم البعض؟ لماذا؟ لأننا تركنا ذكر الله. أنا أسألكم سؤال، أنتم سمعتم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه في يوم الجمعة تعرض الصلاة على رسول الله، تعرض على النبي؟ يعني النهاردة في يوم الجمعة كل ما تصلي على النبي صلاتك تعرض عليه، يعني يجي له ملك ويقول له يا رسول الله فلان باسمه صلى عليك. الله، انت هل تتصور معي هذه الفضيلة؟ ان ملك ياتي للنبي ويقول له يا رسول الله محمود يصلي عليك، محمد يصلي عليك، احمد يصلي عليك، فيرد النبي عليك السلام. طب انت سمعت الحديث ده، واحنا النهارده الجمعه، من اول ما صحيت لحد ما جيت لهنا كم مره صليت فيها على رسول الله؟ آه من التقصير، آه من التقصير. طيب أنت سمعت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، اسمع، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يعني لو انت قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لك الذنوب. قلتها ولا ما قلتهاش 100 مرة؟ شفت التقصير اللي احنا فيه؟ طيب انت سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان يتقلوا ميزان الحسنات وخفيفتان على اللسان وبيحبهم ربنا، إيه هما الكلمتين دول؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل قلتهما؟ شفت الذكر؟ طيب أنت سمعت قول الله سبحانه وتعالى، اسمع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، يعني ومن ابتعد عن الذكر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا الضنك، الضنك، العيشة ضيقة، الحياة غالية، الابتلاءات والأمراض. ليه؟ لأننا ابتعدنا عن ذكر الله. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شعائر الإسلام قد كثرت علي فأوصني بعمل أعمله، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أنت عارف ربك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حط لك علاج لمرض كلنا بنعاني منه، المس والسحر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين من الأصحاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل ساحر جبار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبثل كل أسحار السحرة أجمعين. النهاردة يقول لك معمول له عمل وفي مس وفي سحر ومش قادر أصلي، ليه؟ عشان انت لانك بعيد عن الله، ولانك لا تذكر الله الا قليلا، واللي بيعملوا كده هم المنافقين فقط، قال عنهم ربنا ولا يذكرون الله الا قليلا. انت النهارده قلت اذكار الصباح ولا ما قلتهاش؟ انت النهارده استغفرت ربنا كم مره؟ قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن، اسمع دي، نقيض له شيطان فهو له قرين. حضرتك لما ما تذكرش ربنا، لما لم تسبح، لما لم تستغفر، لما لم تحمد الله سبحانه وتعالى، لما لسانك ما يذكرش ربنا إلا قليل، الشياطين هتستحوذ عليه، شياطين الجن والإنس، وعلاجهم ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع الكلام ده، لما ربنا أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، قال لهم: وآمركم لبني إسرائيل، اسمع، وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذكر الله تعالى كمثل رجل خرج العدو في أسره صراعا، فلجأ الرجل إلى حصن حصين فاحتمى به. يعني إيه؟ يعني اللي بيذكر ربنا ده هو بالضبط كده بيجري من الشيطان اللي هو عدوه، فلما الراجل المسلم يذكر ربنا يتحصن بحصن يحميه من الشيطان، يحميه من الشيطان. إحنا فين من هذا الكلام؟ أين نحن من هذا الكلام أيها الأحبة الكرام؟ لا نذكر الله إلا قليلا، وجب علينا أن نذكر الله كثيرا في كل أحوالنا. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما، وهو في الشغل، وهو ماشي، وهو في المصلات، قياما وقعودا، وهو قاعد على المكتب، وهو قاعد في بيته، وعلى جنوبه، وانت على سريرك. يبقى لازم تذكر ربنا في كل وقت وحين، إلا عندما تدخل الخلاء لا تذكر ربك في الحمام، لكن ما عدا ذلك تذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إن كنت كذلك فأنت ممن يظلهم الله في ظله يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا لسانا ذاكرا شاكرا. أيها الكرام، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عمرك قعدت تستغفر ربنا على ذنوبك وبكيت؟ عمرك قعدت تسبح الله أو تذكر كلمة التوحيد أن تقول لا إله إلا الله؟ تقولها كثير، وانت من كتر ما بتقولها اشتاق قلبك لرؤية الله فبكيت. أين نحن من هذا؟ إحنا أخذتنا الماديات، وأخذتنا الحياة الدنيا، أخذتنا المشاكل والهموم والأولاد، ونسينا العلاقة بالله سبحانه وتعالى، مع أن الدنيا بكل ما فيها زائلة، ولم يبق لنا إلا الله، لم يبق لنا إلا الله. فعلينا أن نذكر الله وأن نتصل بالله عن طريق الذكر. أيها الأحبة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أيها المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا وجب علينا ألا نغفل، وأن ندرك أن هناك حساب وعذاب وثواب، وأن ندرك أن هناك جنة وأن هناك نار، وأن ندرك أننا سنقف يوما بين يدي العزيز الجبار. إياكم أن تأخذكم الحياة الدنيا وتنسيكم هذا الموقف العظيم. أصناف سيقفون تحت ظل العرش يوم القيامة. ومنها أيها الأحبة الكرام رجل، اسمع، تصدق فأخفى صدقته فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني صدقة السر. أن تتصدق على الفقير والمحتاج في السر. طيب لو أنا تصدقت في العلن حرام؟ لا مش حرام، بس هتبقى حرام لو أنت عملتها رياء وسمعة. أنت ذبحت ذبيحة ووزعت على الفقراء عشان تترشح في مجلس الشعب، هذا رياء. أنت ذبحت ذبيحة وفرقتها على الفقراء علشان يشكروك ويقولوا والله الراجل ده راجل طيب، هذا رياء. أما إذا تصدقت لكي يقتدي بك الأغنياء ويقلدوك، فبهذه النية أنت تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. وصدقة السر أفضل، صدقة السر أفضل أيها الأحبة الكرام، لأنها تعودنا على الإخلاص، إن أنا مش عايز إلا رضا ربنا سبحانه وتعالى عني، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، اللي هو يوم القيامة اللي احنا بنتحدث عنه ده. يبقى الذي يتصدق في السر سيكون في ظل عرش الله يوم القيامة. اسمع إلى القادمة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني دعته لكي يزني بها، ذات منصب، لأنه إن رفضها ستحبسه زي ما حصل مع سيدنا يوسف، يعني المقاومة صعبة، وذات جمال يعني في قمة الإغراء. ومع ذلك ورجل دعته ذات امرأة وجمال قال إني أخاف الله رب العالمين، رفضها. طيب أنا النهاردة بدون أن تدعو المرأة الرجل، الرجل يذهب إلى المرأة يبحث عن أماكن الزنا. ليه؟ لماذا؟ يا من تنظر إلى النساء في الحرام، يا من تختلط بالنساء في الحرام، يا من تقع في الزنا، ألا تعلم أن هناك يوم سينتقم الله منه؟ ألا تعلم أن الجزاء من جنس العمل؟ فأنك إذا نظرت لامرأة في الحرام ستجد من ينظر إلى أمك أو إلى أختك أو إلى ابنتك أو إلى عمتك أو إلى خالتك. أنت لا ترضى هذا لنساء بيتك ولنساء عائلتك، فلماذا ترضاه لنساء المسلمين؟ سينتقم الله منك حقا، سينتقم الله منك حقا. أنا بقول السلسلة اسمها العقيدة والواقع عشان مش بتكلم عن عقيدة وخلاص، لازم نربطها بالواقع بتاعنا. النهاردة الشباب يأتون بالمواقع الإباحية وبالمجلات الفاضحة وبالقنوات الداعرة علشان يدوروا على الزنا والعياذ بالله. ليه؟ لماذا؟ لما جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا، انت شفت جرأة اكبر من كده؟ واحد داخل لمين؟ مش لعالم من العلماء، ولا حتى الواحد ضعيف زي حالاتي، ولا لصحابي من الصحابة، ده داخل لمين؟ لرسول الله. وبيقول له يا رسول الله ائذن لي بالزنا. طيب بالله عليك لو واحد راح لواحد جالي او راح لعالم من العلماء وقال له ائذن لي بالزنا، العالم هيعمل ايه؟ والله قليل، يعني ان على صوته عليه سيفعل به. ولكن شوف الرحمة المهداة. رسول الله قال عنه ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نادى على هذا الشاب، ما قالهوش ايه اللي انت بتقوله ده، انت ازاي تتجرأ تقول كده، ارجموه، لو عملت كده هنرجمك. لا، ما قالهوش كده، انه رحيم صلى الله عليه وسلم، رؤوف صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على حوضه، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى. صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا الشاب، قال له اقترب. فاقترب منه الشاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أترضاه لخالتك؟ قال: يا رسول الله. قال: فإن الناس لا يرضونه لنسائهم. ثم اسمع اسمع، ثم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم مسح على صدر الشاب ودعا له، فقال الشاب: والله كان الزنا أحب إلي من كل شيء، فخرجت من عند رسول الله وأنا أبغض الزنا، وأنا أبغض الزنا. شفت النبي كان بيتعامل مع مشاكل الناس إزاي؟ يا حبيبنا يا رسول الله، يبقى انت ما ترضهوش لنساء، فلماذا تفعله مع نساء المسلمين؟ من يفعل ذلك سينتقم منه، سينتقم الله منه في الدنيا قبل الآخرة. لكن حضرتك لو عرضت عليك الفتنة، لو المرأة هي التي جاءت لك وعرضت عليك نفسها فرفضتها وقلت لها إني أخاف الله وما رضيتش تقرب من ناحيتها، أنت تحت ظل العرش يوم القيامة. طيب، بعد ما سمعت هذا الحديث الطويل الذي يحتاج منا إلى خطب كثيرة، أنا أسألكم سؤال: هل يمكننا أن نكون تحت ظل عرش الرحمن بسهولة أم بصعوبة؟ والله بسهولة، بس انت تكون صادق مع الله، لازم تكون حريص على انك تكون تحت ظل العرش. ليه؟ لانك لا تدري حر الشمس. اهو انا واقف قدامك، انا اقف امامك الان على المنبر في الظل، في الظل، في مبنى مسقوف واتصبب عرقا، فما بالك حينما نقف في الشمس يوم القيامة وتكون الشمس فوق الرؤوس؟ فما بالكم بجهنم، وآه من جهنم التي لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يسيطرون على جهنم بصعوبة، بصعوبة. فضلت نارها على نار الدنيا 69 جزءا، ده الواحد لو اتلسع بشرارة من نار الدنيا ربما يبكي. فما بالكم بنار الآخرة؟ يمكننا أن ننجي أنفسنا من ذلك بفضل الله، ثم بأن نسعى أن نكون من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة حينما نكون تحت ظل عرش الرحمن. أختم بهذا الموقف وأعتذر لكم على الإطالة، أختم بهذا الموقف لكي يتعظ منه كل متعظ. مشهد غريب من مشاهد يوم القيامة، خلي بالك معايا، الدنيا فيها متكبرين، وفيها ظلمة، وفيها من يأكلون حقوق العباد. المتكبرين دول يوم القيامة أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيأتون يوم القيامة كأمثال الذر. يعني إيه؟ يوم القيامة المتكبر اللي شايف نفسه الذي يقتل ويظلم ويسرق ويظلم البلاد سيأتي يوم القيامة في حجم النملة. مين اللي قال كده؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يدوسهم الناس بأقدامهم. فقال له الصحابة: يا رسول الله، كيف يعني يحشرون كأمثال الذر؟ قال: ويمشون على وجوههم. قال: الذي أمشاهم على أقدامهم قادرا بأن يمشيهم على وجوههم. سلام. شو سبحان الله العظيم، يعني هو كان متكبر في الدنيا ومتعالي، يوم القيامة سيداس بالأقدام، سيكون تحت الأقدام ثم يسحب إلى النار. هذا هو المتكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من الكبر. فانتبهوا أيها الأحبة الكرام، هذه مشاهد ومواقف من يوم القيامة يقينا وحتما ستحدث، فيجب علينا أن ننتبه إليها. أيها الأحبة الكرام، يجب علينا أن نعلم علم اليقين أننا مهما عشنا في الدنيا طويلا، مهما عشنا في الدنيا كثيرا، مهما على شأننا في الدنيا، مهما امتلكنا مناصب وكراسي وأموال، سنحشر يوم القيامة وسنقف بين يدي الله وسيسألنا وسيحاسبنا. واعلموا أن الجنة حق والنار حق ويوم القيامة حق. فمن أجل هذا اليوم وجب علينا أن نتوب إلى الله وأن نعود إلى الله. بعد كل اللي سمعته ده منتظر إيه؟ بعد كل اللي سمعته ده اليوم، بعدما سمعته جدد عهدك مع الله. اليوم إن كنت تأكل الربا فاترك الربا. اليوم إن كنت أخذت مظلمة من العباد فردها. اليوم إن كنت مفرطا في الصلوات فالتزم بالصلاة. اليوم إن كنت ترتكب ذنبا أو معصية تب منه إلى الله سبحانه وتعالى واصطلح مع الله وابدأ حياة جديدة مع الله. يوم القيامة ستكون في نعيم دائم. أختم بهذا: يوم القيامة مدته 50,000 سنة، بس على المؤمنين الطائعين سيكون مدة يوم القيامة، ستكون مدة يوم القيامة كالمدة التي بين صلاة الظهر وصلاة العصر. الله أكبر. فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نعود إلى الله وأن نصطلح مع الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، لا تسمعوا هذا الكلام وتخرجوا من المسجد وتنسون هذا الكلام. اجعلوا هذا الكلام في أذهانكم، فإن ملك الموت قد يأتي فجأة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم يا رب من علينا بتوبة النصوح. اللهم يا رب من علينا بتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا توبة ثابتة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا رب استر عيوبنا. اللهم يا رب أصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم يا رب أغن فقراء المسلمين. اللهم إنا نسألك أن يا رب تشفي مرضى المسلمين. يا رب اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترحم موتى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الظلم وأن تنتقم من الظالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر أهل الحق يا رحيم يا رحمن. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تتوب على شباب المسلمين. اللهم تب على شباب المسلمين من المسكرات. اللهم تب على شباب المسلمين من المخدرات. اللهم تب على المسلمين أجمعين من التفريط في الصلوات. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا يا رب نسألك الخير لكل المسلمين، ونعوذ بك من الشر لكل المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة